الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في أحكام القذف واللعان، وهو لغة مصدر مأخوذ من اللعن أي البعد، وشرعا كلمات مخصوصة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به. معنى اللعن الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ولما كان هذه الألفاظ التي تلقاها بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبي عليه الصلاة والسلام فيها لفظ اللعن في اليمين الخامس، غلب هذا على الأيمان فسميت بأيمان اللعان. الدليل فيها من كتاب الله عز وجل قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، عند ذلك فشهادة أحدهم أربع شهادات. هذا السبب كان أن أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قذف زوجته، واسمه هلال بن أمية، قذف زوجته برجل يسمى شريك بن سمحة. هذا الرجل الذي قذفه وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك، يعني يا هلال إما أن تأتي ببينة، إما أن يقر شريك بن سمحة أنه زنى بامرأتك، أو تأتي بأربعة شهود، عند ذلك يرتفع عنك حد القذف. ونحن نعلم أن الإنسان إذا قذف إنسانا آخر فقال له مثلا يا زاني يا فاعل يا كذا من هذه الكلمات، عند ذلك يجلد 80 جلدة. فوق أن رأى هذه المشكلة في بيته وعلى فراشه وعلى زوجته، يقول له النبي عليه الصلاة والسلام: البينة وإلا حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. فقال: يا رسول الله، أيجد أحدنا مع امرأته رجلا ويذهب ينطلق ويلتمس البينة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يكرر له ما قال: البينة أو حد في ظهرك. كلما كرر عليه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: البينة أو حد في ظهرك. كانت علاقة الصحابة مع ربهم تبارك وتعالى علاقة قوية، فعندما يدعو الإنسان ربه تبارك وتعالى كان يوقن الإجابة. قال سيدنا هلال: والذي بعثك بالحق نبيا، يحلف يمينا، والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، يعني فيما أتهم به شريك بن سمحاء مع زوجتي، ولينزلن الله، أي يعني في كتاب الله عز وجل، ما يبرئ ظهري من الحد. عند ذلك نزلت هذه الآية، فجعل الله سبحانه وتعالى شهادة الرجل بأربع شهادات، لكن على أن يحلف بدل كل شهادة، بدل كل شاهد، يمينا بالله تبارك وتعالى. عند ذلك يتفرق الرجل عن المرأة، وسنعلم بقية الأحكام. صحابي آخر عندما نزلت آية القذف وبعدها كان يقول، اسمه عويمر العجلاني، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يتصور مسألة: أرأيت يا رسول الله إذا وجد أحدنا مع امرأته رجلا ماذا يصنع؟ إن قتله قتلتموه، فكيف يفعل؟ وكان يستغرب يعني لو حدث هذا الفعل ماذا يفعل؟ عادة الإنسان لا يحتمل ذلك، فربما يقتل، وماذا يفعل؟ وإذا سكت سكت على غيظ، ومن الصعب أن يسكت. فبعد ذلك جعل الله ابتلاه الله عز وجل، يعني هذا الرجل ابتلي بزوجته أيضا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قرآنا. وتلا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يلاعن زوجته. أيهما كان سببا لنزول الآية؟ هل فعل وقول عويمر أم هلال بن أمية؟ كلاهما يصح أن يكونا سببا نزول لهذه الآية الكريمة. بعد ذلك لم يقع في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حادثة من حوادث اللعان إلى زمن عمر بن عبد العزيز أيضا، فكان ذلك الأمر وقد تكرر مرة ثانية، والعالم الإسلامي يشهد أن هذه المسألة تكررت. حتى قرأت منذ سنة تقريبا أن رجلا في القاهرة أقام دعوى لعان على زوجه، وكان هذا بعد زمن طويل، لذلك أخذت الصحف تكتب وكأن هذا الأمر لم يؤلف بين الناس. عادة يستطيع الإنسان إن رأى المكروه على زوجته ماذا يفعل؟ أولى الأمور أن يسكت وأن يطلق وأن يستر، فمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. لكن هنالك مشكلة، أحيانا يكون هذا الإنسان قد اعتاد التردد على زوجته، وربما هو كان بعيدا عن زوجه، وربما كانت حاملا ونسب الحمل من غيره إليه، فيريد أن ينفي الولد، لا يريد أن يأتي غيره بالولد وهذا الولد ليس منه، وبعد ذلك يسجل على اسمه، وبعد ذلك يرث منه. لذلك من هذا الباب غالبا يريد الإنسان أن ينفي عن نفسه الولد الذي في بطن تلك المرأة إن كانت حاملة، فيلجأ إلى اللعان. هذا مقدمة حول مسألة اللعان. إذن في الشرع كلمات مخصوصة جعلت حدا، جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه. وتلطيخ الفراش أحيانا، طبعا هذا لا يكون إلحاق العاري به إلا في مسألة الزنا. على كل حال لا يهمنا شيوع الزنا، لو شاع أمر والناس يتكلمون كثيرا، حتى لو رأوا رجلا يقف مع امرأة فربما يتهمونهم في الزنا، وهذا خطأ كبير. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علم الناس شيئا، فعندما مر عليه بعض الناس قال: إنها صفية. قال: أفيك نشك يا رسول الله؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فأحيانا قد تقف امرأة سائلة وقد تلتجئ إليه مضطرة، وقد تكون جائعة، وقد تكون خائفة، وقد تكون مستنجدة، وقد يعني يلطخها بنعار مثلا من يكون عدوا لها. وحتى قالوا لو رؤيت في شعار واحد، يعني تحت غطاء واحد وفي فراش واحد، وعارية شيء والزنا شيء آخر. إلى الآن ما ثبتت مسألة الزنا. قال: وإذا رمى أي قذف الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف. مثلا لو قال لها: يا زانية، هذه ألفاظ، يعني يا زانية لفظ صريح. ربما هنالك بعض الكلمات التي يستعملها العامة وهي من اللغة الفصحى، لكن ربما يستحي بعض الناس أن يتكلم بها، كقوله مثلا يا قحبة مثلا، هذه بمعنى الزانية أيضا. فإذا قال الرجل لزوجته هذه الكلمة، عند ذلك الحكم عليه أن يجلد على ظهره 80 جلدة. الآن إلا أن يقيم الرجل القاذف البينة بزنا المقذوفة، أقول إنه يقول إنها زانية ويستطيع أن يقيم البينة على ذلك. طيب البينة على ذلك إما أن يأتي بالشهود أو أن تقر بدون إكراه مثلا أو أن يلاعن، ما عنده إلا هذه الأمور. فإذا أقرت دون إكراه معنى ذلك هي وافقت على ما يقول، أو جاء بأربعة شهود وهذا أمر عسير لم يحصل حتى أيامنا هذه، لأن الناس لو اجتمعوا من أجل أن يذهبوا معنى ذلك هؤلاء فسقة، ذهبوا لينظروا إلى شيء ثم تبين أن هذا الشيء زنا، طيب اجتماعكم من أجل أن تروا هذه المسألة. أما لو رأوا ذلك صدفة فأرادوا أن يتحملوا للشهادة ما في مانع في هذه الحال. أو يلاعن الزوجة المقذوفة أو يلتعن، أي بأمر الحاكم أو من في حكمه، الحاكم الأعظم القاضي الشرعي المعين لذلك كالمحكم، يعني بين الناس. ماذا يقول هذا الإنسان؟ طبعا يختار الحاكم مكانا عظيما، هذا المكان العظيم مثلا يوم الجمعة بعد العصر في المسجد الجامع عند المنبر، يعني أشياء في مكة عند المقام في المدينة المنورة، يعني دائما في القدس في هذه الأماكن لابد أن نجعل مكانا معينا، هذا المكان يهابه الناس. أما أن يذهب والله أن يحلف عند الولي الفلاني هذا ما أنزل الله به من سلطان، والله نروح نحلف عند أبر الشيخ بدر الدين أو عند السروجي أو عند الشيخ محي الدين ابن عربي، لا هذا ما أنزل الله به من سلطان. أما أن نحلف في مكان ما في مانع، عندنا مسجد جامع كالمسجد الأموي اجتمع الناس فيه، وقف الناس في يوم الجمعة وبعد العصر هذه الأيام يعني أوقات فضيلة إلى غير ذلك، ووقف وأمام جمع من الناس أقل هذا الجمع يبدأ من أربعة فما فوق، فيقول عند الحاكم في الجامع على المنبر في جماعة من الناس أقلهم أربعة أشهد بالله، هذه الألفاظ ألفاظ شرعية لا يستطيع أن يغير فيها، أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي، إذا كانت غائبة مثلا، وإذا كان له أكثر من زوجة فإنه يجب عليه أن يحددها، ربما عنده أربع زوجات أو زوجتين، أي زوجة يقذفها عند ذلك يلطخ الكل، لذلك لا بد من التعيين، زوجتي هند سلمى سعاد لا بد أن يعينه، فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وإن كان اسمها ربما يشتبه مع غيرها فإنه يذهب في نسبها، فلانة بنت فلان بنت فلان، حتى لا يختلط بنسب، ربما عنده ثنتين مثلا مريم بنت سعيد، ماذا يقول مريم بن سعيد بنت خالد مثلا ابن خالد، وهكذا من أجل أن يصعد في النسب حتى يفرقها عن غيرها. أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا، وإذا كانت حاضرة وهذا الأولى هذه زوجتي هذه يشير إليها. نعم. أما إذا كان هنالك ولد فيقول أيضا في الشهادات وأشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي من الزنا، وأن هذا الولد الذي في بطنها ليس مني، وأني كمان ويشهد أنني لم أقربها منذ كذا وكذا، كل ما عنده من البينات يستطيع أن يدخلها في هذه الشهادة. فقال وإن كان هناك ولد ينفيه ذكره في الكلمات فقال وإن هذا الولد من الزنا وليس مني، ويقول الملاعن هذه الكلمات أربع مرات، أشهد بالله أنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة من الزنا وإن هذا الولد من الزنا وليس مني. عند ذلك يقوم فيريد أن يتكلم الخامسة، فيطلب الحاكم من بعض الناس الذين هم حضور أن يقوم فيضع يده على فمه قائلا اتق الله فإنها الموجبة، اتق الله. هذه الكلمة الخامسة عند ذلك تم اليمين. فيخوفه من الله عز وجل. أعراض الناس ليست ألعوبة بين والله من أجل أيمان يحلفونها، فإنك إذا قلت هذه الكلمة فستتسبب عند ذلك في رجم هذه المرأة حتى الموت. اتق الله، يعظه الحاكم أو المحكم، يخوفه من عذاب الله تبارك وتعالى. وإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. يقول في الخامسة، يقول باللفظ هكذا: وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. كلمة لعنة عليه غضب الله، عليه الطرد من رحمة الله إن كان كاذبا، عليه لعنة الله إن كان من الكاذبين. طبعا هو ينسب ذلك اللعنة إلى نفسه: فيما رميتها به من الزنا. أما مسألة التخويف بالمكان والزمان هذا ليس بواجب، وإنما الحاكم إذا فعل ذلك فهذا أولى من أجل أن يبين عظم ذلك الأمر. الآن ثبت في هذه الحالة في القسم الأول ثبت زنا زوجتي، هل تستطيع هذه المرأة أن تدافع عن نفسها؟ نعم. قال العلماء: يتعلق بلعانه، أي الزوج، إذا لم ترضى المرأة أن تلاعن الزوج، خمسة أمور. أولا قلنا هو قاذف، والقاذف عليه حد القذف 80 جلدة، سقط هذا الحد عند ذلك، لا يوجد عليه أي حد من حدود القذف للملاعنة عنه. طبعا إن كانت محصنة، وإذا كانت غير محصنة عند ذلك يسقط التعزير عنه. الثاني وجوب الحد عليها، والحد عليها طبعا إن كانت هنا، وإن كانت طبعا هي متزوجة وكانت حرة، فيكون عليها الرجم حتى الموت لأنها مدخول بها. نعم. فأي والثاني وجوب الحد عليها، أي حد زناها مسلمة كانت أو كافرة إن لم تلاعن. المقصود فيها أو كافرة أو كانت يهودية أو نصرانية، لأن الرجل المسلم لا يتزوج غير اليهودية أو النصرانية أو المسلمة فقط، أما كافرة بمعنى مشركة لا يجوز للمسلم أن ينكح مشركة، اللهم إلا إذا تلاعنهم عندنا، يعني أرادوا أن يتحاكموا إلينا، عند ذلك يكون الحكم على من كافر على كافرة. والثالث زوال الفراش، والله تلاعنوا أقمنا الحد عليها إذا كانت غير محصنة، بعد ذلك أخذها وبعد ذلك استمر بالحياة الزوجية، لا، انقطعت الحياة الزوجية بينونة تامة. هذه البينونة الكبرى لا يمكن أن تحل للزوج ولو كذب نفسه في المستقبل، لو قال إني كاذب، ولو قال مثلا في هذه الحالة تزوجت رجلا غيره، كل ما صار خلاص فرقة أبدية إلى يوم القيامة. زوال الفراش، وعبر عنه المصنف بالفرقة المؤبدة، وهي حاصلة ظاهرا وباطنا وإن كذب الملاعن نفسه، لو قال أنا كنت كاذبا فيما رميتها به من الأيمان. أما الأمر الرابع، هذا الولد ينتسب إلى أمه ولا ينتسب إلى أحد على الإطلاق، حتى لو قال أن الزاني كان فلان ابن فلان ليس لنا علاقة في هذه المسألة، فالولد إما أن ينتسب لأبيه، وإذا صار لعان فالولد للفراش وللعاهر الحجر. لكن الولد إن كذب نفسه في المستقبل يلحق الولد به، الولد يلحق به، أما الزوجة لا تعود إليه أصلا، لأن الأصل أن المرأة كانت فراشا لهذا الزوج، فربما كانت زانية والولد لم يكن من ذلك الزاني وإنما كان من زوجها، فلو أقر واعترف بالولد فالولد يلحق له، لكن الزوجة لن تعود إليه أبدا. أما الأمر الخامس التحريم للملاعنة أو الملاعنة، لأن إذا لاعنت اسمها ملاعنة بتصير اسم فاعل واسم مفعول، عندما يلاعنها الرجل اسمها ملاعنة، وعندما تلاعن اسمها ملاعنة. نعم. فيبقى التحريم إلى الأبد على الإطلاق، ولا يحل له لا وطؤها لا بالنكاح ولا بملك اليمين. يعني لو كانت أما ببيع وشراء فاشتراها، هل يحق له أن يطأها؟ لا يحق له أن يطأها لو كانت أما، لو كانت أمة واشتراها. وفي المطولات زيادة على هذه الخمسة. يعني أيضا ليست محصنة، يعني مثلا لو قال الرجل مثلا فلانة زانية هل يقذف؟ لا، صار في لعان بينه وبينها. قال منها سقوط حصانتها في حق الزوج، وإن لم تلاعن حتى لو قذفها بعد ذلك بزنا لم يحد، ويسقط الحد عنها. كل هذه الأمور بالدرجة الأولى هي في عندها عقوبة، لو كانت حرة مدخولا بها عند ذلك عقوبتها الرجم حتى الموت. كيف تستطيع أن تدفع عن نفسها؟ ربما يكون الرجل كاذبا. هل سمح الإسلام لهذه المرأة أن تدافع عن نفسها؟ نعم. تقول عندما يلاعنها أيضا هي مرة ثانية وترد عليه أربعة أيمان بأربعة أيمان. تقول أمام الملأ أشهد بالله الذي حلف به أحلف به تماما أن فلانا هذا، وتشير إلى زوجها أو تسميه، لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. تقول هذا الأمر أربع مرات، وإذا كان الولد في بطنها وكان قد نفاه، وتشهد أن ذلك الولد الذي في بطنها منه لا من غيره، تكرر هذا الأمر أربع مرات. عندما تريد أن تقوم إلى الخامسة كذلك يطلب الحاكم من بعض الناس أن يقوم إليها ويضع يده على فمها ويطلب منها ويقول إنها الموجبة، يخوفها من عذاب الله وعذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. إياك في هذا الوقت، أنت تستطيعين أن تدرئي العذاب عنك في الدنيا، لكن لن تستطيع أن تدرئي عنك شيئين. الشيء الأول أنك كنت، لو كنت زانية فعلا فإنك كذبت فدرأت حد الزنا عن نفسك، والشيء الثاني أنك حلفت أربع أيمان فوق ذلك، وبعد ذلك جعلت غضب الله عليك إن كنت من الكاذب. نعم. لذلك تقول هي بعد أن تقول أشهد بالله أن فلانا هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا، ثم بعد أن تكرر هذا اللفظ أربع مرات تقول وعليها، باللفظ تقول وعلي، لكن لا نجعل الكناية، وعليها غضب الله إن كان من الصادقين، يعني فيما رماها به من الزنا. هذا إذا كان هو أو هي ممن يتكلمون. فلو كان أحدهما أخرس فماذا يفعل؟ نأتي بأناس يفهمون إشارة الناس الخرسان تماما. إشارة الأخرس، يقول الفقهاء إشارة الأخرس مثل نطقه تماما. ولذلك لا تأتي إلى بعض الناس، بعض الناس لا يفهمون شيء. تستطيع أنت اليوم كل شيء بالنسبة للأخرس، يستطيع أن يعد لك الشهور، أن يعد لك الأيام، أن يبين لك الساعات، أن يبين لك الوقائع، أن يخبرك عن خبر. حتى إنكم ترون اليوم أنه حتى في نشرة الأخبار العالمية يقوم بعض الناس فيشير إلى خرسان العالم، فإذا نظر لا تختلف لغاتهم، فيفهم كل شيء تماما وما يحدث في العالم من أشياء عبر هذه الإشارة. كذلك الفقهاء أخذوا لهذه الإشارة عبارة، فلذلك يدل بهذه الإشارات بدل هذه الألفاظ، وعند ذلك تحل الإشارة محل لفظه. قال الشيخ وأما الأخرس فيلاعن بإشارة مفهمة، ولو أبدل في كلمات اللعان لفظ الشهادة بالحلف كقول اللاعن أحلف بالله، أو لفظ الغضب باللعن أو عكسه كقوله لعنة الله وقوله غضب الله علي، أو ذكر كل من الغضب واللعن قبل تمام الشهادات الأربع، لم يصح في الجميع. يعني هذه الألفاظ ألفاظ مقدسة. أشهد بالله، شوف فرق بين أحلف بالله وبين أشهد بالله، لا ما في فرق. في الأيمان اللعان في فرق، ما بيصير يقول إلا أشهد بالله. بالنسبة له بيقول وعلي لعنة الله، لو قال علي غضب الله ما بيمشي لها، هي يجب عليها أن تقول وعلي غضب الله إن كان من الصادقين، بده يجيب بنفس اللفظ. هذه الألفاظ وردت في نص الشارع، لا نزيد على ذلك ولا ننقص. هذه أحكام اللعان، لا نريد أن نتوسع فيها أكثر من ذلك، ربما استوفيناها بشكل مختصر. أي إذا وجد الرجل، أعيد، وجد مكروها على زوجته، أكرر فأقول الأولى الستر، الأولى الطلاق، الأولى عدم الفضيحة، يترك كل إنسان الآخر بحال سبيله، وبعد ذلك لعل الله سبحانه وتعالى يتوب عليها. إذا أرادت هي أن تقر فلتقر، ومع ذلك لو جازف الإنسان بشيء فهذا أفضل، خاصة لو كان عنده مثلا من الفتيات، فهذا مما يؤثر على حياتهن، فيقال والله أم فلانة مثلا زانية، لا أحد يقرب منهن، إلى غير ذلك. فالأولى مسألة الستر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا في الدنيا وفي الآخرة، إنه على ما يشاء قدير، وألا يرينا في بيوتنا مكروه، وأن يسلم أعراضنا وبيوتنا وفراشنا، والحمد